من الأب والأب والروح القدس إلى أبد الأبدين. عايز أكلمكم عن الكاهن كيف أنه يمثل الله نفسه. طبعا موجود في الكتاب أن الكاهن وكيل لله، ليكن بالعلوم كوكيل لله. وبيقول في تيتوس إصحاح واحد، بيقول في كورنثوس الأولى 4:1، بيقول كخدام لله ووكلاء السرائر الإلهية. المهم أن هو يمثل ربنا نفسه، يعني لما بيلبس تاج في القداس بنقول بيمثل المسيح الملك. الكاهن في حاجات عجيبة أول واحد يسمعها عنه، لما يجي يقرأ التحليل يحط إيده على واحد ويقرأ له التحليل ويقول له عبدك فلان المنحني برأسه تحت يدك، مش تحت يدي، تحت يدك، المنحني برأسه تحت يدك، يعني كأن اللي تحت إيده تحت إيد ربنا. لما الواحد بيعترف على الكاهن يبقى هو في الحقيقة بيعترف على الله في سمع الكاهن، ولما يسمع التحليل من الكاهن يبقى بياخد الحل من الله من فم الكاهن. واضح الكلام ده؟ يبقى هنا بدل ما نتكلم على الكاهن بنتكلم على الروح القدس الذي في الكاهن، لأن الروح القدس الذي في الكاهن هو الذي يغفر الخطايا ويعلن هذا الغفران من فم الكاهن. عشان كده بنقول في صلاة سرية في القداس يكونون محللين من فمي بروحك القدوس، يعني الروح القدس هو اللي بيدي المغفرة بس بيعلنها من فم الكاهن. والروح القدس بيعطي المغفرة من استحقاقات دم المسيح. لأن المغفرة جات بدم المسيح، لذلك المسيح بيقول في يوحنا 16 عن الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم. يعني هنا في التحليل يأخذ مما لي من استحقاقات دمي ويخبركم بأن خطاياكم قد غفرت، ويخبركم من فم الكاهن. مفهومة دلوقتي الحكاية دي؟ عشان كده المسيح لما ادى الكهنة سلطان المغفرة في يوحنا 20:22 و23 قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم ومن امسكتم، من غفرتم خطايا غفرت لهم ومن امسكتم عليكم سكت. يبقى ما نقولش ان الكاهن بيغفر الخطايا، وانما الله هو الذي يغفر الخطايا من فم الكاهن ويمسكها من فم الكاهن. طب وازاي بيغفرها وبيمسكها من فم الكاهن؟ لان الكتاب بيقول في ملاخي 2:7 بيقول ان من فم الكاهن تطلب الشريعه. ده بيقول حاجه عجيبه، بيقول ان الكاهن هو رسول رب الجنود، رسول رب الجنود، ومن فم الكاهن تطلب ايه؟ الشريعة. يبقى لازم الكاهن يشعر انه يمثل الله في الكنيسة، يمثل الله في الكنيسة. من الحاجات العجيبة جدا بالنسبة للأسقف بالذات على اعتبار انه هو الراعي، ان لما بيدخل الكنيسة بيقولوا له لحن ابقوره، ايها يا ملك السلام اعطينا سلامك، بينما ملك السلام هو ربنا. فازاي يقولوا له يا ملك السلام؟ لان في وجوده بيمثل ربنا. زي ما مثلا رئيس الجمهوريه يبعت ضابط من الضباط، يبقى يقعد في المكان الاول ولو كان حفله رسميه يقولوا النشيد الوطني ويعملوه كان الملك داخل، كان رئيس الجمهوريه داخل، لانه يمثله. يمثله في الاحترام الواجب له، ويمثله في التعليم الصادر منه، ويمثله في القدوة الواجبة عليه. ومن هنا كانت خطورة ما يتكلم به الأسقف أو الكاهن من تعليم. لو أي شخص قال تعليما تبقى مسؤوليته عليه، لكن لما الكهنوت يقول تعليم يبقى هذا التعليم يمثل الله نفسه. لما الأسقف يقرأ الإنجيل يرتلوا له اللحن، أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق الرب عن يمينك يا أبانا فلان، أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق، ده كلام بيقال للمسيح، لكن في وجود الأسقف لازم يقال لأنه هو يمثل المسيح. وبعدين يقول الرب عن يمينك يا فلان بوضع يد الكهنوت، بوضع يد الأسقف بالذات، يحل الروح القدس. وهنا أمر عجيب إن يبقى الكهنوت مانح للروح القدس، مانح للروح القدس بيضع يد الأسقف أو بدهن الميرون من الأسيس، إنه بيمنح الروح القدس. رجل الدين بيمثل الدين نفسه، وأحيانا الناس لا يفرقون بين الدين ورجل الدين. يعني مثلا قسيس وشيخ مسلم داخلين في اجتماع، ومن الناس يقولوا اجتمع الصليب مع الهلال، ده إنسان مع إنسان، لكن كأنهم بيعتبروا ان اجتمعت المسيحية مع الاسلام او الصليب مع الهلال لان شيخ وقسيس مع بعض. كأنه يمثل الدين نفسه، يمثل الصليب. يبقى هنا اذا عرفنا اهمية الكهنوت نعرف الى جوارها مسؤولية الكهنوت. واحد يلاقي قسيس بيشرب سجاير ولا مؤاخذة بتحصل في أحوال رديئة، فيقولوا فيها إيه السجاير، فيها إيه حرام، ده أبونا نفسه بيشرب سجاير. يبقى كأنه أعطى العقيدة في تصرفاته. يمكن دي صعب عليكم شوية لأن دلوقتي الناس اترقوا شوية. خدوا مثلا قسيس يأكل سمك في يوم الأربعاء والجمعة، ومن الناس يقولوا فيها حرام. إيه؟ حلال إن الواحد يأكل سمك لأن القسيس كل سمك. إذن كأن تصرفه قدم عقيدة للناس حتى لو لم يتكلم. كأن تصرفه قدم عقيدة للناس حتى ولو لم يتكلم. لذلك الكاهن لازم يعرف ان تصرفاته تعطي فكرة عن الدين نفسه مش عن شخصيته بس. يعني لو كاهن عمل إكليل في بيت، الناس يقولوا المسيحية بتسمح بعمل الإكليل في البيوت. ليه؟ لأن أبونا عمل كده. ما بيقولوش الشخص معين عمل كده، بيقولوا المسيحية بتسمح بكده. وهكذا في باقي التصرفات، الكاهن بيمثل الدين، الكاهن بيمثل الدين. ان شافوا قسيس بيشرب خمر يقولوا المسيحية بتسمح بشرب الخمر. من هنا كانت خطورة الكاهن، ومن هنا كان يجب ان الكاهن يكون مدققا في كل شيء، لانه يمثل الدين ويمثل الله نفسه. لذلك تلاقي في التعبير البلدي اللي بيقولون ناس كاهن يزورهم يقولوا النهاردة زرنا المسيح. النهاردة زرنا ايه؟ المسيح. مش مجرد عبارة مجاملة، لانهم بيشعروا ان ده بيمثل شخص المسيح. لما الكاهن بيعطي بركة بيشعر الناس انهم خدوا بركة من ربنا. ان ربنا اعطاهم بركة من خلال مباركة الكاهن. الكاهن ممكن ان يكون مخزن عطايا ونعم وبركات قد وضعها الله فيه. يعني مثلا امرأة تروح لقديس زي الأم إبرام أسقف الفيوم وتقول لي يا سيدنا أنا عايزة ولد، ما بخلفش، عايزة ولد، كما لو كان هو الذي يعطيها هذا الابن. هي تعتبر ان ده بيمثل عطايا الله، أو عطايا الله تؤخذ عن طريقه، فبتطلب منه مباشرة. يعني في ناس يقول صلي لأن ربنا يديني، وجايز ناس يطلبوا مباشرة. بيطلبوا منه عطايا ربنا. التلميذ بيطلب منه النجاح، والمريض بيطلب منه الشفاء، والعاقر بتطلب منه النسل. بينما كل هذه عطايا من الله، لكن بيطلبوها من الكاهن. يبقى لازم الكاهن ينظر إلى نفسه، من هو وما هو المطلوب منه وكيف يمثل الله أمام الناس. يعني ممثل الله أمام الناس، عشان أقربها إليكم. وزير خارجية بلد من البلاد يحضر اجتماع، يقولوا وزير خارجية احنا مصر يحضر اجتماع، يقولوا مصر حضرت الاجتماع كذا. بلاش وزير خارجية، فريق الكورة بتاعنا يحضر ماتش بره، يقولوا مصر اشتركت في مباراة كذا. وإذا نجح الفريق يقولوا مصر نجحت. وإذا فاز الفريق بميدالية ذهبية يقولوا فازت مصر. يبقى كأن الفريق هو مصر. أهو الكاهن بالشكل ده برضه يمثل المسيحية، يمثل ربنا. لذلك كما قلت ينبغي أن يكون الكاهن مدققا جدا في التعليم، لأن تعليمه هيقوله المسيحية بتقول كده. ولما بيسألوه يا ابونا حرام ولا حلال، كأن كلامه هو المسيحية، هو تعليم المسيحية بتقول كده. ينبغي أن يكون مدققا من أجل الناس ومن أجل نفسه. من أجل الناس ومن أجل نفسه. من أجل حياته وحياتهم. لكن مش أي كلمة أو رد تطرأ على ذهنه يقول، نعرفش إيه مسؤولية الرد اللي بيقول. لذلك أقول لك تكلم على مستوى المسؤولية، أو تكلم كشخص مسؤول. مسؤول يعني في مسؤولية لكل كلمة بتقولها. كلمة كاهن في بعض الأجانب اللي ما يقولوش بالكهنوت زي البروتستانت يسموه الراعي، يعني كلمة بريست يقولوها باستور، راعي. وإن جينا الحقيقة الراعي هو ربنا، راعي نفوسكم وأسقفها زي ما بيقول الكتاب، وزي ما بيقول مزمور الرب يرعاني أنت لي راعي فلا يعوزني شيء. فالراعي هو ربنا. وبيقول في حزقيال 34:15 أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب، أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. لما نقول الرب هو الراعي الحقيقي، أمال ليه الكتاب المقدس قال إن في رعاة؟ وبولس الرسول قال لأساقفة أفسس، قال لهم لترعوا كنيسة الله التي أقامكم فيها أساقفة. احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الرب عليها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وقال أقام في الكنيسة البعض معلمين والبعض رعاة، وقال لبطرس ارعى غنمي ارعى خرافي. وبطرس قال لشركائه من الشيوخ، قال لهم ارعوا رعية الله. فازاي الله هو الراعي والأسيس هو الراعي؟ يبقى معناها الكاهن الذي يسكن فيها الله يكون هو الراعي الحقيقي المظبوط. فالله الذي فيه هو يرعى الناس الذين اؤتمن عليهم. وإذا ما كانش موجود فيها الله يبقى مش هيكون مظبوط راعي، لا يكون راعيا حقيقيا. عشان كده برضو في حزقيال 34 برضو قال الرعاه الذين يرعون أنفسهم، يبقى دول مش رعاه حقيقيين. يبقى خلاصة الكلام ان الكاهن ده عبارة عن إنسان يسكن فيه روح الله ويتصرف من خلاله. إن غفر يغفر من خلاله، وإن رعى يرعى من خلاله، عن طريقه يعني، وإن تكلم يتكلم من خلاله. بيقول لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، في متى 10:20 في كلام المسيح للرسل، لستم أنتم متكلمين لكن الله اللي بيتكلم فيكم. يبقى مجرد إناء للروح القدس، والروح القدس بيشتغل منه، بيشتغل عن طريقه. يبقى في عندنا كاهن ظاهر من بره هو الكاهن، كائن بيشتغل من جوه هو الروح القدس، وهذا هو الكائن. وعلشان كده بولس الرسول يقول كلمة في منتهى الجمال والعمق، بيقول لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا، مش أنا لكن المسيح الذي يحيا فيا. وعبارة لا أنا يقولها بولس الرسول مرة أخرى، بيقول وأنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله المعطاة لي، نعمة ربنا يسوع المسيح. يعني متى يتذكر الكاهن كلمة لا أنا بل المسيح؟ لا أنا بل الروح القدس، لا أنا بل النعمة. يبقى لما المسيحية دعت الكاهن أن ينكر ذاته، يقول من أراد أن يمشي ورائي فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ده كلمة لا أنا تعني معنيين، لا أنا يعني الذاتية مش موجودة فيه، والمعنى الثاني لا أنا يعني الله هو العامل فيه، يعني حاجة سلبية وإيجابية. إن كان كل إنسان هو هيكل للروح القدس، فكم بالأكثر يكون الكاهن. الإنسان العادي هو هيكل للروح القدس من جهة قداسته الشخصية، والكاهن هو هيكل للروح القدس أيضا من جهة السلطة العاملة فيه، من جهة القوة العاملة فيه. لما يقول لك كان ملكوت الله قد أتى بقوة، بكل قوة كان يشهد الرسل لقيامة الرب من الأموات. ممكن تفسرها بالقوة العادية، قوة العادية power والسنس، لكن المسيح هو قوة الله، فبكل قوة مش قوة بشرية، القوة الإلهية. وإيه القوة الإلهية؟ هي المسيح، لأن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، زي ما جه في كورنثوس الأولى إصحاح 1 آية 23 و24. يبقى كانوا يعملون بقوة، يعني كانوا يعملون بقوة الله، كانوا يعملون بالمسيح الذي فيهم، كانوا يعملون بالمسيح الذي فيهم، المسيح الذي قال لهم لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم، موجود فيهم. عشان كده قال في آخر يوحنا 17، قال عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتهم به وأكون أنا فيهم. يكون فيهم الحب والقوة مع بعض. طب ما الحب الله، الله هو المحبة، عشان تبقى أنت فيهم، لما انت تبقى فيهم يبقى فيهم الحب، ولما انا ابقى فيهم يبقى فيهم القوة والحكمة. لكن الحب مش منفصل عن القوة ولا عن الحكمة، الله هو المحبة القوية وهو القوة المحبة، ماشي مع بعض، هو الاب في الابن والابن في الاب. يبقى فيهم حب وقوة الحب الذي يدفعهم إلى خدمة الناس والقوة التي تساعدهم على الخدمة، ماشيين مع بعض. يبقى ده شغل الكهنوت، ده شغل الكهنوت، الحب والقوة، المحبة التي تجعل الكاهن يخدم، والقوة التي تساعده في نتيجة الخدمة. يبقى الكاهن يتلخص في ايه؟ يتلخص في وصف جميل جدا قيل عن القديس إغناطيوس الإنطاكي، أسقف إنطاكيا الأول الكبير المشهور، قيل عنه أنه هو إغناطيوس الثيوفوروس، ثيوفوروس يعني حامل الله، الثيوفوروس حامل الله، إنسان بيحمل ربنا وبيقدمه للناس. إن دخل بيت في الرعاية بيحمل الله ويدخله البيت، وإن دخل في مشكلة بيحمل الله وبه يحل المشكلة. هو إنسان حامل الله بكل ما فالله من قوة يعمل بها الكاهن، فهو لا يعمل بقوته إنما بقوة الله الحال فيه، ولا يفتقد الناس من حيث واجبه إنما يفتقد الناس من حيث محبة الله التي تفتقد الناس. فما فيش خدمة كهنوتية منفصلة عن الله. إن عمل الكاهن نقول الله بيعمل عن طريقه، أو الله يعمل به، أو الله يعمل معه، أو الله يعمل فيه، كلها ماشي. كما قال بولس عن نفسه وعن أبولس: نحن عاملان مع الله. نحن إيه؟ عاملان مع الله. يعني لو جه الأسقف للكاهن وقال له بتعمل إيه؟ يقول له مش أنا اللي بعمل، ده الله هو اللي بيعمل، بيعمل بي وفي وبيعمل معي ومعك. طبعا ما يقولوش الكلام ده بالظبط احسن يفتكروا ويصرف. يبقى لما تروح تفتقد قبل ما تخرج من بيتك تقول يا رب انا خارج افتقد، خليك معايا وخش معايا البيت واتكلم عن لساني واعمل في قلوب الذين يسمعوني، وخليني اخرج بنتيجة اشعر انك انت عملت العمل كله. اجعلني اخرج بنتيجة انك انت اللي عملت العمل كله. بهذا مش الكاهن يفتخر، ده بالعكس يتواضع، يقول انا من ذاتي لم اعمل شيئا، الله هو الذي عمل العمل كله. وتيجي هنا الآية اللي قالها الرسول: ان افتخر احد فليفتخر بالرب، مش يفتخر بقوته، يفتخر بالله اللي عمل فيه. كثير قوي من الخدام بيخرجوا للخدمة ولم يأخذوا الله معهم، ما خدوش معه. ربما أخذوا معهم خبرتهم القوية في الخدمة، ربما أخذوا معهم علمهم ومعرفتهم، ربما أخذوا معهم ذكائهم وقوة تأثيرهم، لكن ما خدوش ربنا، فتبقى خدمة بشرية لا راحت ولا جت. أمال إيه بقى الآية اللي بتقول الله هو العامل فيكم أن تعملوا، أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر؟ هو العامل فيكم. يبقى الكهنوت بقى لما واحد يترسم كاهن، مش بياخد عمة سودة وجلبية سودة وفيما بعد ياخد له دقنه والذي منه. هو لما بيترسم بياخد الروح القدس، بياخد الروح القدس عن طريق وضع اليد، بياخذ الروح القدس، والروح القدس بيديله السلطه وبيديله القدره وبيديله التصريح بممارسه الاسرار. طب ايه لازمه وضع اليد كده؟ يعني الروح القدس الذي فيه يسري وياتي على الراس اللي بيتحط عليها من الاسف. يعني لازم تبقى كده، امال هتيجي ازاي؟ زي الكهرباء بتيجي من حاجه لحاجه كده. الروح القدس الذي فيه عن طريق ايده. لذلك بولس الرسول بيقول لتيموساوس، يطلب منه ان يضرم الروح الذي فيه، بيقول له بضع يدي، اللي انت اخذته بضع يدي. ويبقى هنا لا نستطيع ان نفصل بين عمل الكهنوت وبين عمل الله، هو عمل واحد يعمله الله عن طريق الكهنوت، او يعمله الكاهن عن طريق الله، او يعمله الله والكاهن معا في الناس، عمل إلهي، لا نشاط بشري ولا روتين في الخدمة ولا علم ولا معرفة، إنما عمل إلهي، عمل إلهي. يا ريت نفهم الحكاية دي. إن عرفتم هذا فطوباكم إن عملتموه. نكتشف كده إذا كان واحد عايز أي سؤال في ديو. الحل ده ما يكونش حل من الروح القدس. شوف إيه التحليل الذي يعطيه الكاهن، لا يستفيد منه إلا التائب، فهو تحليل لكن لا يستفيد منه إلا التائب فقط. ولهذا مفروض أن الكاهن يتصف بصفات معينة تجعله لا يستخدم نعمة الروح التي نعمة الروح القدس التي فيه بأسلوب خاطئ، بأسلوب خاطئ. يعني هو الروح بيعمل، لكن مفروض أن الإنسان في عمل بشري بيندمج مع العمل الروحي. يعني ايه مدى عبارة الله بيعمل معه او بيعمل فيه؟ فاذا كان الكاهن عن جهل او عن نية سيئة او عن طبع خاطئ يدي حرمل اللي انسان يقول له روح البعيد، يعني محروم من الروح القدس، لا حل ولا اجازة، يبقى هنا اشتغل في هذا الوقت لم يشتغل معه الروح القدس، لم يشتغل معه الروح القدس. ما هو الروح القدس بيعمل، لكن لابد انه يندمج مع العمل البشري مع بعض، فيبقى الروح القدس لم يعمل معه، وتبقى الكلمة بتاعته ما جابتش النتيجة. لما يدي حل في حاجة خاطئة او عن جهل، يبقى الروح القدس لم يعمل معه فيه، لما ما جابتش النتيجة، لما ما جابتش النتيجة. وهو ممكن كاهن بيعمل بأسلوب بشري، بروح بشري مش بروح الله. فهنا نفرق بين الكاهن الذي يعمل بروح الله والكاهن اللي بيعمل بروح بشري لا يشترك معه روح الله. وربنا هو اللي بقى عارف. نعم. يبقى الكاهن كان عثرة في هذا الوقت. لا انت ما عليكش حاجة الا لو كنت بتاخد حل باكل السمك من اجل شهوة في السمك في نفسك تحاسب عليها، مش تحاسب عن حل الكاهن. شاخد بالك؟ يعني واحد عايز ياكل سمك ويلزقها في الكاهن، فيروح يطلب حل من كاهن مش دارس ومش عارف، وينبسط من الكلمة ويخدع بها نفسه ويقول أعمل إيه الكاهن قال لي. ولكن الحاجات دي دلوقتي بقت منتشرة ومعروفة في الكرازة كلها وبنعلم بيها في كل مكان. يعني انت تعتمد على جهل كاهن او تروح عند كاهن ريفي اترسم كده شوف يا حبيبي. بص هقول لك كلمة بسيطة. لما ناقش القديس أغسطينوس عبارة الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر، فقال هل معنى هذا إن الإنسان لا يعرف أكثر حتى لا يطالب بأكثر؟ وهنا أجاب إجابة حكيمة، قال هناك فرق بين الجهل وبين عدم طلب المعرفة. يعني الذي لا يعرف مفروض أن يطلب المعرفة ويسعى إليها، فإن كان يرفض المعرفة يحاسبه الله ليس عن جهله إنما عن عدم طلب المعرفة أو عن رفض المعرفة أو عدم السعي إلى المعرفة. نعم معلش المسيحية بتدعونا إلى الأشياء العالية، فمش معناها إن أنا أجهل أكتفي بجهله ولا أطلب المعرفة. إن كنت أجهل فأطلب المعرفة. نعم إحنا بنقول بس شوف الكاهن وهو بيدي حل، هل الروح القدس هو الذي أعطى هذا الحل أم جهل الكاهن هو الذي أعطى الحل؟ خلينا صرحاء مع بعض. الله افرض ان كهنة اعطوا حلا بزيجة خاطئة، بل اجروا هذا الحل باسم الثالوث القدوس، نجوز الاثنين دول باسم الاب والابن والروح القدس ونقول خير، يبقى هل هم الذين أعطوا الحل أم الروح القدس هو الذي أعطى الحل؟ فإن كان الشخص في داخل نفسه يريد شكلية حل من الخارج وهو عارف أن المسألة غلط، ياما عندنا كهنة انشقوا عن الكنيسة وبيجوزوا ما لا يجوز زواجه، وبعضهم في السجن حاليا وبعضهم في طريق السجن، وكاهن يظن ان هو يعيش ماليا من هذا الطريق ويكون عنده دفتر توثيق يستخدمه في تزويج ما لا يجوز زواجه. افتكر واحد من دول نيافة الانبا بيشوي في المجلس الاكليريكي قال له سيب دفتر التوثيق اللي معاك ونديك اكبر مرتب في القاهرة، فقال له اسف بكسب اكتر، انتهى امره الى السجن حاليا. مش كل حاجة نخدع أنفسنا ونقول أخذنا حلا من الروح القدس. عشان كده أنا قلت لكم أثناء المحاضرة الكاهن الذي فيه الروح القدس هو الكاهن الحقيقي، الكاهن الذي يعمل فيه الروح القدس ويقول لا أنا بل روح الله، لا أنا بل المسيح العمل فيه، لا أنا بل النعمة العاملة فيه، يبقى هو ده اللي بيمشي صح. طب ما في كهنة هرتقوا، نقول بقى الروح القدس هو اللي قادهم للهرتقة، دول ما كانش الروح القدس بيعمل فيهم. طب ما أريوس كان كاهن، وفي أسقفة تبعه أريوس، نسطور ما كان بطرك، مقدونوس فيها رابقة كانت لهم رتب كهنوتية، لكنهم لم يستسلموا لعمل الروح فيهم، إنما استقلوا عن الروح القدس. عبارة خطيرة دي، إن كاهن يستقل عن الروح القدس ويعمل بمفرده بعيدا عن الروح القدس، دي مشكلة. لهذا في يوحنا الأولى 4:1 آية مهمة يريد تحفظوه، بيقول لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب قد دخلوا إلى العالم. دي نقطة. النقطة الثانية ما ورد في تثنية إصحاح 13، قال إذا قام فيكم نبي أو حالم حلما، وأعطاك حلم ولو تحقق، ولكن أبعدك عن الله، لا تصدق هذا النبي ولا هذا الحالم حلم. أعطاك آية، أعطاك آية أو أعطاك حلم، لازم يكون عقلك في راسك وقلبك في روح الله وروح الله في قلبك. ميزوا الأرواح، لا تصدقوا كل روح. كلامك من ناحية النظرية صح 100%، لكن من ناحية العملية مستعد أن يمثل عليك تمثيلا مدة شهر أو شهرين. تعرف معلش حبيبي، احنا اصلنا دخلنا في النار وشفناها حرارتها ايه. ده في بعض اشخاص خدام كان لهم اسلوبان في الخدمة، اسلوب عمومي يقول ما هو مسجل عليه وما يسمعه الناس، وأسلوب خصوصي مع مجموعة معينة من الناس يقول لهم ما لا يقول على المنبر أو في الاجتماع العام أو في الكنيسة. واحد منهم حاليا ليس داخل الكنيسة، واحد منهم كان بيسب المجموعة بتاعته مجموعة الناضجين، كويس، الناس الذين نضجوا ويستطيعون أن يحتملوا تعليما فوق مستوى الناس الآخرين. يقول لهم بس الكلام ده ما توصلهوش، انتوا عارفين الكنيسة والتعصب اللي فيها والجهل اللي فيها وسلطان الحرمان اللي فيه ويخرب علينا الدنيا. انا بقول لكم الكلام ده لانكم الصفوة المختارة التي يقال لها ما يقال ما لا يقال لعامة الناس. والتاني كان له اعداده الخاصة اللي يقول فيها ما يريد بعيد عن المنبر. احنا دينا بنخدم اللي ينفع للناس دول اللي بنقوله، ولكن بنقول لكم اللي ما ينفعش يقال عن المنبر. واحد قال مرة، قال لهم ايه، قال لهم انا اقول لكم ما يمكننا ان نقوله الان إلى أن تعود الكنيسة للرب ومسيحه. أنا بكلمكم حاليا لأن أسقفكم مستنير فبيقبل الكلام ده. كل ده متسجل بصوت أقدر أسمحه لكم لو حبيته. انتهى الأمر بالشخص ده من سب الكنيسة. لكن كان في وقت من الأوقات له قيادات وأصبح له مؤلفات دنيا. ممكن الواحد يشتغل بروحين، روح عامة وروح خاصة، إلى أن تزداد المعية الخاصة فيعلن ما يقول. أما إحنا بعدين لما بيجوا يعلن وقت نحرم كهنة أو رهبان من أجل التعليم، بيكون بعد ما تعبنا معه ويكونوا ابتدوا بداية حسنة أو خيل للبعض أن لهم بداية حسنة لغاية لما الحكاية كبرت ولخبطت. نعم. مرة واحدة من الأولاد دول البنات يعني نقاش مع نفسك احنا وانتو يعني. أنا فاكر دي. كان الأخ ده أستاذ في الإكليركية للأسف الشديد، وبعدين كان ليه مجموعة خاصة، وأنا جبت المجموعة دي لغيت الدفعة بتاعتها من الإكليركية، يعني لم أمتحنها السنة، وبعدين جبتهم وقعدت معهم. بقت تقول لي إحنا وإنتوا. قلت لها إيه بنت الكلام اللي بتقولي ده؟ بتقولي إحنا وإنتوا؟ هو أنت حتة وإحنا حتة؟ ده هو بقى اللي لما الإنسان الذات اللي فيه تزيد وذاته تستقل عن الروح القدس. لا ممكن نكتب الكلام ده ما دام خرج. يحدث احيانا ان الخادم سواء كان معلم او كاهن او غيره لما الذات التي فيه تزيد سيطرتها ويستقل عن الروح القدس فيخدم بذاته وليس بالروح القدس، حينئذ ممكن ان يخطئ. ولهذا كم من إنسان نال مسحة وفارقه روح الله مثل شاول الملك. مشكلة شاول الملك أنه أخذ مسحة من الروح القدس وحل عليه الروح القدس وتنبأ، ولكنه استقل عن الروح القدس وعمل من ذاته لا من روح الله التي فيه، ففارقه روح الله وحينئذ بغته روح رديء من قبل الرب. يريت الواحد يعرف الحق في ذاته ولا يعتنق كل ما يسمعه، إنما ميزوا الأرواح لا تصدقوا كل روح. ميزوا الأرواح لا تصدقوا كل روح. اتفضل سلام.